أعوذ بالله من الشيطان العظيم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في ذيل هذه الآية المباركة ينقل الحسكاني في شواهد التنزيل عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا شجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها ومحبيهم من أمتي أوراقها. ثم قال صلى الله عليه وآله: هم في جنة عدن والذي بعثني بالحق. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموالين ومن المحبين ومن المشايعين للزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. حديثي في هذه الليلة، ولعله أيضا في الليلة القادمة، سوف ينصب على هذه النقطة، وهي المفاضلة بين الصديقة الكبرى ومريم عليها أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم، لأنكم تعلمون أنه واحد من اعتقاداتنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة من ولده والزهراء البتول هي أفضل جميع الأنبياء والمرسلين إلا الخاتم صلى الله عليه وآله. وبالضرورة سوف تكون الزهراء سلام الله عليها هي أفضل من مريم أيضا، التي بين القرآن لها مقامات عديدة ودرجات عديدة في القرآن الكريم. ولكنه قبل أن أدخل إلى هذا البحث، بودي أن أقف عند مقدمة طالما أسمعها هنا وهناك، ولعلها أيضا قد تكتب في بعض الكتب، أنه ما هي الضرورة لبيان مثل هذه المسائل، أن الزهراء أفضل أو ليست بأفضل، أن أمير المؤمنين أفضل أو ليس بأفضل، أن الأنبياء أفضل أم أئمة أهل البيت أفضل. أساسا ما هي الضرورة لطرح مثل هذه المسائل؟ هؤلاء كلهم أولياء الله، هؤلاء كلهم لهم مقامات عند الله، وبتعبير القرآن الكريم لا نفرق بين أحد من رسله. ما هي الضرورة لمثل هذه المفاضلة؟ بل حتى كتب بعضهم أن مثل هذا الحديث من قبيل ذلك العلم الذي لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. هذه من تلك العلوم والمعارف التي الإنسان إذا علم بها لا ينفعه ذلك العلم، وإذا جهل به أيضا لا يضره ذلك الجهل. طب إذا كان الأمر كذلك، فلماذا نقف عند هذه الأبعاد؟ أبحاث لنعرف أن فلان أفضل أو ليس بأفضل. لذا إن شاء الله أحاول أن أقف دقائق عند هذه المقدمة ليتضح أهمية هذا البحث والثمرة المترتبة على ذلك، وبعدها إن شاء الله نقف عند الآيات القرآنية التي تكلمت عن مقامات مريم سلام الله عليها، وبعد ذلك نقايس بينها وبين مقامات الصديقة الكبرى أم أبيها سيدة نساء العالمين. في المقدمة أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى هذا البحث، وهو أنه إذا كان هذا العلم ومعرفة التفاضل بين الأشخاص وبين الأولياء علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، لعل أول من استعمل مثل هذا العلم هو القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم هو أول من أشار إلى هذه المفاضلات والمقايسات بين أولياء الله. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد صريح القرآن يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ويقول وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم يأتي القرآن الكريم ليميز أنبياء أولي العزم من غير أنبياء أولي العزم، يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ثم يقول لآدم ولم نجد له عزما، يميزهم إلى قسمين، ثم يأتي إلى أنبياء أولي العزم أيضا يقسمهم إلى قسمين، أنبياء أولي العزم الخمسة يقسمهم إلى قسمين، إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يعبر عنهم أنهم من المسلمين، ويعبر عن خاتم الأنبياء أنه أول المسلمين، ثم يأتي إلى إبراهيم يقول ألحقني بالصالحين، ثم يأتي إلى الخاتم يقول وهو يتولى الصالحين. فإذا كان مثل هذا التفاضل علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، وهذا معناه أنه علم لغو عبث لا قيمة له، فأول من استعمل هذا اللغو من هو؟ هو القرآن الكريم. ونحن نعلم أن القرآن ماذا يقول عن نفسه؟ يقول كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويقول في آية أخرى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ويقول ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. إذن كل ما ذكر في هذا القرآن الكريم له حكمة، وعلمه ينفع وجهله ماذا؟ وجهله يضر. ومن الواضح أنه من أهم معارف القرآن الكريم أننا لا بد أن نعرف مقامات أولياء الله، نعرف مقامات الأنبياء، نعرف مقامات الصالحين، نعرف مقامات الأئمة. أنتم تتصورون أن الإمامة في القرآن لها درجة واحدة؟ يعني الإمامة التي هي لإبراهيم الخليل إني جاعلك للناس إماما هي نفس الإمامة الموجودة لأنبياء بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من الواضح أن هذه الإمامة غير ماذا؟ غير تلك الإمامة. مقام الإمامة عند إبراهيم غير مقام الإمامة عند غير إبراهيم الخليل. مقام الإمامة عند الإمام أمير المؤمنين غير مقام الإمامة عند باقي الأئمة، وأبوهما خير منهما. مقام الولاية والحجية عند الزهراء البتول غيرها عند الأئمة. قال الإمام الصادق: نحن حجج الله عليكم وفاطمة حجة الله علينا. أنتم تتصورون بأنه هذه كلها بدرجة واحدة؟ لا أساسا. أنت جنابك الآن عندما تريد أن تقلد أحدا، أول مسألة تسأل عن ماذا؟ تسأل أنه أعلم أو ليس ماذا؟ أو ليس بأعلم. تسأل عن سلوكه، عدالته، وثاقته، حياته، كلها تدقق فيها. فما عسانا عندما نصل إلى مقامات أولياء الله، إلى الأنبياء، إلى المرسلين، نقول لا نفرق بين أحد من رسله. أين هذا المنطق من المنطق القرآني الذي يرى أنه لا بد أن يعطى لكل واحد حقه؟ إذا السؤال الأول هو أنه هل أن هذا التفاضل الذي نريد أن نقف عليه له أساس قرآني أو ليس له أساس قرآني؟ الجواب: واحدة من أهم معارف القرآن الكريم هي الوقوف على ماذا؟ على مراتب أولياء الله، على مقامات الأنبياء والأوصياء والشهداء والصالحين والصديقين ونحو ذلك. هذه من أهم معارف القرآن الكريم. السؤال الثاني بعد ترى بالمقدمة، ها ما داخل إلى البحث. السؤال الثاني: وما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ هل توجد ثمرة؟ يعني أنا إذا علمت أن النبي الأكرم أفضل الأنبياء السابقين، وأن الإمام أمير المؤمنين أفضل الأوصياء السابقين، ومن لا يعلم ذلك هل له أثر أو لا أثر له؟ له قيمة أو لا قيمة له؟ فقط علم أو علم ينفع له ثمرة، باعتبار أنه أريد أن أصل إلى البحث الأصلي، لذا أريد أن أمر على هذه المقدمات ماذا؟ بسرعة. في الواقع أن الثمرات كثيرة في هذا المعنى. الثمرة الأولى المترتبة على ذلك هو البعد العقائدي. خلي ذهنك يمي وإخلي ذهنك في هذه المسألة عندي. الثمرة الأولى البعد العقائدي في المسألة. ما معنى البعد العقائدي؟ القرآن الكريم يقول بأنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أساسا يمكن أن يستوي هؤلاء أو لا يمكن؟ صريح القرآن. ثم يضرب أمثلة، ها يقول هل يستوي الظل والحرور، هل يستوي، هل يستوي، كل هؤلاء لا يستوي. بل في آية أخرى أعظم من هذه الآية يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما معنى الآية المباركة؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول المفسرون معنى الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم من غير علم درجة، والمؤمن العالم ماذا؟ درجة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. جيد، يرفع الله الذين آمنوا منكم هم درجات، لو درجة. يقول لا، الإيمان بلا علم درجة، والإيمان مع العلم والمعرفة ماذا؟ درجات. وكم درجة؟ ها؟ كم درجة؟ كم درجة يرفعهم؟ هنا تجد القرآن الكريم مرة يقول: من جاء بالحسنة فله ماذا؟ فله خير منها. مرة يقول: من جاء بالحسنة فله ماذا؟ عشر أمثالها. مرة بعد شي يقول، ها في سورة البقرة الإخوة اللي حافظين الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. إذا أكو بعض الناس ما الله إيش قد ينطيهم، ها؟ ينطيهم 700، وبعض الناس الله إيش قد ينطيهم، يضاعف لمن يشاء. بعد، ها؟ بعد ماذا يعطي؟ والله واسع عليم. وهي النقطة لطيفة. الإخوة اللي يحضرون عندنا أبحاث التفسير في ليالي الخميس يعلمون أنه لماذا جاءت كلمة هنا واسع وكلمة ماذا عليم، يعني سعته سعة رحمة الله متناهية أو لا متناهية، وسعت رحمتي كل شيء. بعد عليم، لماذا يقول عليم؟ يقول لأنه أنا أخو جزاف ما أعطي، هذا أنطي 1، هذا أنطي 10، هذا أنطي 700. ليش؟ يقول بحسب علمي بحاله وبمعرفته وبإيمانه. إذن الثمرة الأولى، خلي ذهنك كمي، الثمرة الأولى البعد العقائدي واقعا أنت وأمرك. إذا حظك في الآخرة تريد أبو درجة واحدة، تقول بابا علي بالإيمان وما عندي شغل ماذا بالمعرفة والعلوم القرآنية، ما عندي شغل هذن، اختلفنا معه. أنت تريد هذا المقدار، اكتفي بهذا المقدار، أدنى ما يعبد الله به أدنى الإيمان. ولكن إذا أردت كمال الإيمان بعد ماذا عليك؟ ماذا عليك؟ عليك بالتوحيد وبمعارف التوحيد، عليك بالنبوة وبمعارف النبوة، عليك بالإمامة وبمعارف الإمامة، عليك بالمعاد وبمعارف ماذا؟ معارف المعاد. أنقل لك رواية قيمة في هذا المجال عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية واردة في البحار المجلد 68 صفحة 251. يقول السائل: قلت فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال له: لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن المؤمن يصلي والمسلم ماذا؟ يصلي، ذاك يصوم وهذا ماذا؟ يصوم، هما يجريان في ذلك مجرا واحدا. ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله عز وجل. الإمام سلام الله عليه قال: لا ماكو فرق بيناتهم، صوم وصلاة وحج وزكاة جميعا ماذا؟ متساوين. ولكن مع ذلك للبعض فضل على ماذا؟ على بعض. السائل قال: قلت أليس الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها؟ من فرق؟ هذا يأتي بالحسنة له 10 أمثالها، ذاك يأتي بالحسنة له 10 أمثالها. قال: أليس قد قال الله عز وجل يضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وفقط قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، في مكان آخر قال ماذا؟ يضاعفه له أضعافا كثيرة. هذه النقطة لا تنساها، ترى القرآن من يقول كثيرة غير الكثير اللي عندي وعندك، لأن القرآن الذي يقول متاع الدنيا قليل، عندما يقول كثير فالحساب آخر عندها، لا يتبادر إلى ذهنك الكثير عند القرآن كالكثير ماذا؟ كالكثير عندي وعندك، لا، حساب آخر. قال: فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز وجل لهم حسناتهم لكل حسنة 70 ضعفا. التفت، فهذا فضل المؤمن ويزيد الله في حسناته، مو بس 70. ليش يزيد؟ قال: على قدر صحة إيمانه، كلما كان إيمانه أصح، كلما كان إيمانه أعمق، كلما كانت درجة أعماله ماذا؟ مضاعفة. فسوى الأمر إليك، أنت تريد أضعاف مضاعفة لا تريد الحسنة بعشر أمثالها؟ يا هم من تريده؟ إذا واقعا حظك من الدنيا تريد الحسنة بعشر أمثالها، افعل هذه المعرفة التي أنت عليها. أما إذا أردت أضعافا ماذا؟ أضعافا مضاعفة، فعليك أن تصحح إيمانك، أن تزيد في إيمانك ومعرفتك بمعارف القرآن، التي من أهم معارف القرآن هي معرفة مقامات من؟ هي معرفة مقامات الأولياء والأنبياء والصالحين ونحو ذلك. هذا البعد العقائدي، الثمرة المترتبة. البعد الآخر اللي أنا أعبر عنه بالبعد العاطفي، بالبعد العاطفي، جنابك الآن عندما تواجه منظرين، أحدهما جميل والآخر مو جميل، أيهما يجذبك أكثر؟ ها؟ ليش؟ هذا مخلوق من مخلوقات الله، هذا مخلوق من مخلوقات الله، ليش هذا يجذبك ذاك ما يجذبك؟ عندما تشوف واحد عنده كمالات استثنائية، هذا يجذبك لو الإنسان العادي يجذبك، أي منهما؟ ها؟ ليش؟ شنو الفرق؟ فهذا المخلوق من مخلوقات الله، هذا المخلوق. شوف الطفل عمره 5 سنوات وحافظ للقرآن، يجذبك لو ما يجذبك؟ ها؟ تقف أمامه منبهر، وتقف أمامه كأنك تريد أن يكون جزءا من وجودك، تريد أو لا تريد. ولكنه طفل آخر عمره 5 سنوات، ولكنه تعتني بهذا الاعتناء أو لا تعتني. لماذا؟ الجواب واحد، وهو أن الله وضع في فطرة الإنسان أنه ينجذب إلى الكمال، إلى الجمال. كلما كان الجمال أكثر، كلما كان الكمال أكبر، كلما كان الانجذاب والحب والمودة ماذا؟ أعظم. خب الآن أسألك، عندما تعلم أن الزهراء البتول هي سيدة نساء العالمين في كل الكمالات، عندما تعلم أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يمكن أن يدانيه أحد في الكمالات إلا الخاتم صلى الله عليه وآله، انجذابك القلبي يصير أقل ويصير أكثر. ها؟ إذن واقعا هواي مسألة مهمة عندما نقف عند هذه الآية المباركة، والذين آمنوا أشد حبا لله. ليش والذين آمنوا أشد حبا لله؟ ليش؟ لأن هؤلاء عرفوا من الله ما لم يعرفه الآخرون، فأحبوه بنحو أشد مما يحبه ماذا؟ الآخرون. من هنا تفهم سر هذه الآية المباركة في سورة الشورى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عند ذلك تفهم لماذا أن علماء المسلمين أجمعوا على وجوب حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم اختلفوا أنه تجب طاعتهم أو لا تجب طاعتهم، ذاك حديث آخر، ولكن اتفقت كلمة علماء المسلمين أن حبهم من أهم ماذا؟ من أهم الواجبات الدينية، بنحو لو أبغضهم أحد فإنه يحشر يوم القيامة مكتوب في جبينه آيس من رحمة الله. لا يتبادر إلى ذهنك بأن هذا الكلام كلام علماء الشيعة، ها؟ لا يتبادر إلى ذهنك أبدا أبدا. البعض يقول لي سيدنا في الأعم الأغلب أنت تقرأ كلمات علماء غير أتباع مدرسة أهل البيت، يعني مو من أولئك الذين والوهم وآمنوا بوجوب طاعتهم. لماذا؟ شنو هذا الإصرار أن تنقل الكلمات من الفخر الرازي، من الآلوسي، من الكشاف الزمخشري في الكشاف، وهؤلاء أكابر علماء الإسلام، لماذا تصر أن تنقل منها؟ أقول الجواب في جملة واحدة، لا لأنه أريد أن أقول أن كل ما يقوله هؤلاء صحيح، لا، أريد أن أقول أن ما ندعيه اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين. يعني مو أن هذا مدعانا فقط، وإنما ماذا مجمع عليه، لأنه مع الأسف الآن الهجوم الثقافي والفكري الموجود على مدرسة أهل البيت يريدون كأنهم يصوروا أن عقائد ومباني مدرسة أهل البيت مختصة بماذا؟ بشيعتهم. علماء المسلمين لا يقولون ذلك، ولكنه في الواقع أنا شخصا أستطيع أن أقول أنه في الأعم الأغلب مباني مدرسة أهل البيت موجودة عند علماء المسلمين، ولكن نحن لم نقف عليها كما ينبغي. الآن أشير إلى بعض الكلمات في هذا المجال. من الكلمات القيمة الواردة في هذا المجال ما ورد في كلمات الفخر الرازي جزء 27 صفحة 143. خلي بهنا كلمة الفخر الرازي عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة، طبعا هذا الكلام مو للفخر الرازي وإنما الفخر الرازي وكذلك الزمخشري في الكشاف. هسه لماذا الفخر الرازي باعتباري أنه أحد كبار علماء الأشاعرة، لماذا الزمخشري في الكشاف باعتباري أنه أحد كبار علماء المعتزلة؟ خلي ذهنك يمي، ترى احنا عندنا على مستوى الفقه مدارس معروفة، عندنا الحنفية، عندنا الشافعية، عندنا المالكية، عندنا ماذا؟ الحنبلية، وفي قبالهم شي خلون مدرسة اهل البيت عليهم، هذه على مستوى الفقه. اما على مستوى العقائد والنظريات العقائدية عندنا ماذا؟ مدارس ثلاثة مشهورة، اشاعرة ومعتدلة واتباع ائمة ماذا؟ اهل البيت. لذا انا تشوفني مرة انقل من الرازي ومرة انقل من الزمخشري باعتبار هذان هما اتجاهان فكريان مختلفان، فان الاشاعر شيء والمعتزلة شيء اخر. انظر ماذا يقول الفخر الرازي وكذلك يقوله الزمخشري في هذا المجال. الفخر الرازي عندما يأتي إلى هذا المجال، طبعا أقرأ العبارة باعتبار أنها لها علاقة بالبحث، أيضا بعدنا في المقدمة سيدنا، بعدنا ما داخلين بالبحث. الثاني لا شك أن النبي الأكرم، هذا الكلام يقوله الرازي في ذيل هذه الآية من سورة الشورى، لا شك أن النبي كان يحب فاطمة عليها السلام، قال فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. بعد وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله كأنه كان يحب عليا والحسن والحسين، وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثل ذلك. لا يتبادر إلى ذهنك إذا رسول الله كان يحب عليا وفاطمة، فالنكتة عجيبة في كلمات هذا الرجل، أول يشير إلى فاطمة بعدين يقول علي وحسن وحسين، عجيب. هسه شنو الخصوصية فاطمة؟ يقول أولا ثبت أنه كان يحب فاطمة، وبعد ذلك وثبت أنه كان يحب عليا والحسن والحسين، فإذا كان كذلك رسول الله وجب على جميع الأمة ماذا؟ مثل ذلك. شيخنا لماذا وجب على الأمة ذلك؟ قال لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. عالم حكي، ما العالم ده يتكلم، يقول القرآن يقول بأنه إذا أحب، خب طريقنا ماذا؟ واتبعوه، فإذا اتبعته لعلكم تهتدون. بعد وقوله مو بس هذه، خلي ذهنك يمي، مو بس هذه، يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره، فليحذر. ها حذر، ليش الحذر؟ لانه كما يقول من مات على بغض آل محمد مات كافرا، مات آيسا من رحمة الله، والواقع كذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ولقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعد يقول أن الدعاء للآل منصب عظيم، مو فقط الحب لهم، الدعاء منصب عند الإنسان إذا دعا لأهل البيت، أن الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة. أي دعاء؟ التفت جيدا، التفت. يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد. ولكن الغريب فيها، ولكن الغريب بعد السطرين عندما يأتي اسم الرسول الأعظم يقول صلى الله عليه وسلم ورف. يا أخي أنت تقول والدعاء لهم منصب ماذا عظيم، ثم يقول وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل. أصل هذا من اختصاصات من؟ من اختصاصات آل البيت. فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب. ثم يشير إلى هذا البيت الشافعي: إن كان رصبا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. صلى الله وآل محمد. شيء غريب واقعا. طبعا تصور فقط هذا. طبعا أنا واقعا من علماء الذين كتبوا في التفسير في الواقع أحترم هؤلاء العلماء، يعني الفخر الرازي أحترمه لأنه عالم، وإن كان لا أوافقه ولكنه في النتيجة عالم. الزمخشري في الكشاف عالم، ولعله أعلم منهما روح الآلوسي في روح المعنى. يعني إذا أردنا أن نصنف هؤلاء المفسرين الحق والإنصاف، أن الآلوسي في روح المعاني من أكبر علماء التفسير عندهم. فسأنظر ماذا يقول في ذيل قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انظر ماذا يقول في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الإنسان. هكذا يقول صاحب روح المعاني: صلوا على محمد وآل محمد. يقول، يتكلم في من؟ في علي وفاطمة. شوف ماذا يقول هذا الرجل. ترى هذا الإنسان لا تصور فقط يقول باعتبار عاطفته وحبه وباعتبار احنا اتباع اهل البيت نحكي هذا الحكي، لا لا، هذا الانسان مخالف لعصمة ائمة اهل البيت، ولكن مع ذلك انظر ماذا يقول. يقول: وماذا عسى يقول امرئ فيهما، يعني في علي وفاطمة، يعني ايش نقدر نقول احنا سوى ان عليا مولى المؤمنين ووصي النبي. هذا منو يقوله؟ صاحب روح المعاني في ذيل هذه الآية من سورة الإنسان. بعد يقول: وفاطمة البضعة الأحمدية والجزء المحمدي. حتى إذا إن شاء الله توفقنا هالليلة أو الليلة القادمة أن نقف عند الجزء المحمد، فاطمة بضعة مني، وأما الحسنان فالروح والريحان وسيد شباب الجنان، فروح وريحان وجنة نعيم. هسه التفت جيدا عبارته يقول، التفت جيدا، يقول: وليس هذا من الرفض في شيء. أخاف أحد يتهمني أنا رافض. وليس هذا من الرفض في شيء، بل ما سواه عندي هو الخير. إذا غير هذا أصل الإنسان في ضلال في غي مبين. ثم يقول: أنا عبد الحق لا عبد الهوى. التفت يا أخي، هذه عبارات واقعا لها قيمة لو كانت تصدر من علماء أتباع أئمة أهل البيت، وتقولون بابه متهم باعتبار يجر النار إلى ماذا؟ إلى قرصه. أنا عبد الحق لا عبد الهوى، لعن الله الهوى في من لعن. هذا يقول لو احنا كنا نحشي هالحشاية، ها يقول ها بديتوا شتموت العلون. الآلوسي يقول بعد شي بعد يقول ومن اللطائف في سورة الإنسان، يقول ومن اللطائف على القول بنزولها فيهم أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين. في سورة الإنسان يقول الله ذكر كل لذات الجنان إلا الحور العين ما ذكر. ليه؟ يقول وإنما صرح عز وجل بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول. عجيب، عجيبة هاي الجملة، عن هذه الجملة عجيبة. ليش؟ الله عندما يريد يحكي ويا رسوله ويجعل قرآنا يقرأ إلى الأبد يراعي مشاعر فاطمة. ترى قضية قضية كبيرة جدا. الله يريد يتكلم يقول له سيدي إلهي آخر ليش ما تجيب اسم الحور العين؟ يقول أخاف فاطمة. استخلوا إلى جنب هذا أنه ما فعلوا بفاطمة، وكيف هجموا على دارها، وكيف أحرقوا بابها، وكيف أسقطوا جنينها. فأنت خلي ذنيسة إلى جنب هذه القضية، عند ذلك تعرف عظم المصيبة. الله يراعي مشاعر فاطمة، ولكن القوم ماذا يفعلون؟ يحرقون باب فاطمة. أين هذا من ذلك؟ هذا مو أنا أقولها، هذا يقوله واحد من كبار علماء المسلمين الآلوسي في روح المعاني. يقول كل ذلك رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول. هذا هم الأثر الثاني. واقعا كنت كاتب بعد آثار أخرى كثيرة، أنه ماذا يترتب على المعرفة، ماذا يترتب على الوقوف على مقامات أئمة أهل البيت وبالخصوص سيدة هذا البيت. تقول لي سيدنا ليش تعبر سيدة هذا البيت؟ وهذا البيت بي رسول الله، هذا البيت بي علي، هذا البيت بي الحسن والحسين. كن على ثقة، مو أنا عبرت هذا، الله أولا عبر، ومو فقط إحنا نقبله بل علماء المسلمين يقبلونه. الآلوسي في روح المعاني عندما يأتي إلى الزهراء وإلى الحفرة يقول وهي سيدة الحفرة، وهي سيدة الحفرة. أسخدي همتين هاي الجملة أقول لك يا ترى لا تتصور احنا دا نتكلم، واحنا الان عندما واقعا نقف على مواقف زينب. زينب امرأة كاملة متكاملة بلغت 50-57 من عمرها كانت في كربلاء، خب طبيعي. ولكن احنا دا نتكلم تدرون عن من لا؟ نتكلم عن بنت لم يتجاوز عمرها عند نزول هذه الآيات 8 سنوات أو 9 سنوات. هاي المقامات كلها وهي عمر بنت عمرها 15 سنة 16 سنة. أي سر لله في هذا الوجود؟ أي سر لله؟ لكل سيدنا ليش تعبر هذا التعبير؟ هذا مو تعبيري، تعبير روايات أئمة أهل البيت والسر المستودع فيها. هذا مو تعبيري، هذا أي سر جعله الله في مثل هذا الوجود المقدس، هذا الوجود المقدس التي تقول عائشة. ليش أنقل الرواية عن عائشة؟ لأنها بعد تعيش مع رسول الله ترى سلوكه، زوجته واحدا من أمهات المؤمنين في بيت رسول الله، تقول كلما دخلت فاطمة على أبيها، تدرون بأن غرفتها بعد مجاورة لأبيها، فكلما دخلت على أبيها قام من مكانه وتقدم إليها وأخذ بيدها ثم قبلها ثم أجلسها في مكانه. كلما في اللغة العربية الإخوة يعلمون كلما تدل على الاستمرار، يعني مو أنه مرة ومرتين وثلاثة، كلما دخلت عليه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مو يقف أن الزهراء توصل يمه، لا لا لا أبدا، وإنما هو يتقدم إليها، يقبل يدها، يشمها، ثم يجلدها ماذا في مكانه. لا تقول لي بأنه طبيعي أبو يشوف بنت هل قد إلها كمالات يحبها حبا ماذا حبا شديدا. الجواب كلا، لأن فعل رسول الله حجة، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شوي ابتعدت عن الحديث، حديثي ما كان هالليلة هذا، وإنما ما أدري هو انجر الحديث إلى هذا الاتجاه. حديثي في هذه الليلة هذا البحث اللي الآن أطرح هذه الدقائق الموجودة، وبعد ذلك إن شاء الله نكمله في الليلة القادمة. القرآن الكريم عندما يأتي إلى مريم في القرآن نجد يذكر لها مقامات عدة. حديثي اللي هاي المقدمة ذكرتها لأجل هذه المقدمة، البحث الذي أريد أن أدخل فيه. قال تعالى في سورة آل عمران: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال أيضا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال أيضا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. طبعا مراد من الروح في الآية المباركة جبرائيل، يعني الذي وقعت المحادثة بينه وبين مريم هو مو ملك من الدرجة الثانية أو الثالثة، وإنما ملك ماذا من الدرجة الأولى، وهو ملك الوحي، ملك الوحي الذي هو جبرائيل. قالت: إني أعوذ بك بالرحمن منك، إني أعوذ بك بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ثم قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذه تقريبا مجموع الآيات اللي وردت في بيان مقامات ماذا مريم في القرآن الكريم. أولا أنها مصطفات من قبل الله، إن الله اصطفاك. ثانيا أنها مطهرة، وطهرك. ثالثا أنها مصطفات على نساء العالمين. ورابعا أنها تكفلها زكريا. ورابعا أنها تحدثها الملائكة. وخامسا أنها صديقة. وسادسا أنها أم لعيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام. تقريبا هذه مجموع المواصفات التي ذكرها الله لمن؟ ها؟ لمريم سلام الله عليها. من الواضح بأنه في هذه الليلة فمن يقدر نسوي فد مقايسة بين كل هذا الني وبين ماذا وبغين الزهراء البتول، ولكنه نقف على بعضها. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مريم في الخصوصية الأولى والثانية ماذا قال؟ قال اصطفاك وطهرك. فستعال سوف المقايسة شيء مختصرة هواي مختصرة بين هذه وبين قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية إنما يريد الله مرتبطة بمن؟ ها؟ مرتبطة بمن هذه الآية؟ لا تقول لي بأنه نحن الشيعة وأتباع أئمة أهل البيت نقول مرتبطة بعلي وفاطمة والحسن والحسين وخاتم الأنبياء والمرسلين. لا تقول لي هذا. هلا قالك العبارة. يقول أيضا صاحب روح المعاني الآلوسي يقول في الجزء الثاني والعشرين صفحة 14 خلي أقرأ لك العبارة. يقول وأخبار إدخاله صلى الله عليه وسلم باعتبار نص العبارة ها. وأخبار إدخاله عليا وفاطمة وابنيهما رضي الله تعالى عنهم كما هو النص ودعاؤه تحت الكساء وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل بيتي ودعاؤه لهم وعدم إدخاله أم سلمة. هاي الأخبار كم خبر مولانا؟ كم خبر؟ 10 20 50 100. انظر إلى عبارته يقول أكثر من أن تحصى. يعني مو قابلة للعاد، مو رواية 2 و3 و4 و10 حتى الحد لك ياهن. لذا بعض علمائنا كتبوا في هذه الروايات مجلدين كاملين في الروايات التي قالت أنه أحصى هؤلاء تحت الكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. بعد مو بس هذه، بعد قال وهي مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنى كان. يقول شو تفسر أهل البيت فسره هذا العموم ماذا انخصص بماذا؟ بهذا الفعل الذي صدر من رسول الله فالمراد بهم من شملهم الكساء ولا يدخل فيهم أزواجه. هسه هاي الحشاية يتكلم بها علماءهم ها، ولكنه بعد صفحتين مولانا يقول لا ما نقبل ما نقبل ما نقبل. يا أبي سبحان الله، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. شنو القوطرة يا شيخ؟ اتفاق الكلم، اتفاق الكلم أنه هذه الآية لا ريب أنها مختصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله. خب شنو الفرق بين هذه الآية اللي هي مقطع من الآية من سورة الأحزاب وقوله اصطفاك وطهرك؟ وقعا أنا ما أريد أن أطيل الكلام على الإخوة، فقط أشير إلى 3 نقاط مو أكثر. أولا الله سبحانه وتعالى يقول اصطفاك وطهرك. في اللغة في القواعد يقولون إثبات شيء لا ينفي ما عداه، يعني مو فقط إليش اصطفاك، قد مصطفي ماذا؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا إلى آخر. طهرك مو فقط إليك طهرك، قد يطهر ماذا؟ آخرين. ولكن عندما يأتي إلى أهل البيت يقول إنما يريد الله، وإنما تدل على الحصر، يعني هؤلاء وليس ماذا؟ وليس غيره. هاي وين الآية؟ وين ذيك الآية؟ وجدت في بعض كلمات هؤلاء الذين يقولون أنه أنتم تقولون أن الطهارة تدل على العصمة، فالله قال في مريم وطهرك. نقول بلي مريم أيضا معصومة، ولكن أين هذه العصمة من تلك العصمة؟ هنا القرآن الكريم عبر اصطفاك، هناك قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هاي الوحدة. أولا أن الآية المرتبطة بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها دالة على ماذا؟ على الحصر، بخلاف الآية المرتبطة بمريم سلام الله عليها. ثانيا الآية في مريم قال وطهرك، هنا لم يقول وطهرك، يقول يطهركم تطهيرا، اللي يدل على التأكيد في اللغة العربية، يطهركم تطهيرا. بعد هناك ما يقول ويذهب عنكم ويذهب عنك الرجس، هنا يقول ماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. شنو الفارق بيناتهم؟ هذا الفارق بيناتهم أنا ما أقوله، أنقل أيضا لك من الفخر الرازي. الفخر الرازي من يجي إلى الآية يقول لماذا القرآن قال يذهب الرجس وبعدين قال يطهركم؟ هو كان يقدر يقول ماذا؟ أذهب عنكم الرجس، أو يقول يطهركم. ليش لن يجمعهم زوجين؟ يقول لأن الرجس قد يزول عينا ويبقى المحل غير طاهر. إيدك إذا تنجست أنت بالدم قد تأخذ قطعة من الكلينيك، شو تسوي لك؟ ها؟ تمسح هذا الدم، فأزلت النجاسة أو لم تزل النجاسة؟ ها؟ أزلت، ولكن اليد طاهرة لو مو طاهرة؟ لا، قد تزول عين النجاسة والرجس ولكن المحل طاهر لو مو طاهر، ها؟ قد لا يكون طاهر. القرآن يريد يقول لا يا أهل البيت أزيل عنكم كل رجس كل ذنب، مو بس هذا، وأطهركم تطهيرا. أين هذا من قوله وطهرك؟ هاي وين وديك وين؟ لا أقل. هذه فروق ثلاثة بين هذه الآية المباركة وبين ماذا؟ وبين آية التطهير في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإخوة اللي يريدون تفصيل هذا البحث في كتاب العصمة، لأنه أنا طرحت هذه القضية بنحو مفصل في كتاب العصمة، الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث يرجعون إلى هذا الكتاب. إنما المهم في هذه الآية المباركة بالنسبة إلى مريم قال واصطفاك على نساء العالم، هي كل القضية وين؟ ها؟ على نساء العالمين. كيف ينسجم ذلك مع اعتقادنا أن الصديقة الكبرى أم أبيها هي سيدة نساء العالمين، مع أن القرآن يقول لمريم أنها ماذا؟ واصطفاك على نساء العالمين. حديثنا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة سوف يكون في هذا المحور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.